إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النور اسم من أسماء الله تعالى، فيقول في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. صدق الله العظيم. فالله نور السماوات والأرض، يدبر الأمر فيهما ويهدي أهلهما، فهو سبحانه وتعالى نور استنارت بنوره السماوات والأرض وما فيهما. والنور معشوق ومحبوب ومطلوب لأصحاب النفوس الطيبة والقلوب النقية، وهو قيمة عظيمة لا يمكن للبشرية السامية أن تعيش بدونها. ذلك لأن النور يبعث الطمأنينة إلى النفس، ويبدد المخاوف والأحزان، ويعين على القيام بالمهام والأعمال. هذه خصائص النور الحسي بوجه عام. وهناك نور معنوي الذي لا يمكن للإنسان أن يعيش هانئا سعيدا مؤديا لواجباته بدونه. هذا النور المعنوي التام الباقي الكافي الشافي هو نور الإسلام، دين الله عز وجل الذي لا يقبل من أحد أن يدين بغيره، حيث يقول تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أي أنه الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله ولا يقبل غيره، فهو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية، كما أنه اتباع للرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل الله من أحد بعد بعثته دينا سواه. وكمال الإسلام وتمامه في أنه يفي بكل حاجات البشر، لأنه منهاج الله الذي خلق البشر عليه، ولا يستطيع أن يحدد وظائف الصنعة إلا صانعها، ولا يصلحها إلا اتباع تعاليمه وإرشاداته. وهو نور من الله تبارك وتعالى لكل العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. فمن وسع الله صدره فسعد بقبول الإسلام والانقياد له والإيمان به، فهو على بصيرة من أمره وهدى من ربه، كمن ليس كذلك بالطبع لا يستوون. فويل وهلاك للذين قست قلوبهم وأعرضت عن ذكر الله، أولئك في ضلال بين عن الحق. وأسعد الناس من قبل هذا النور ليخرجه الله به من الظلمات. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وسنته وسيرته نور من الله. يقول الله تعالى: